احكي لي شنو وقع لك في الجامعية في الرقية في الحجامة. الحجامة كانت خرجت الزوجة ديالك على كل مرة كيطلع واحد نقول بالأسماء ما عرفتش باش نتأكد في الرقية كي بأسماء مزيان جوج اللي داروا الأسماء شكون هما؟ سيا وطوم والآخرين ما قالوش الأسماء وشي جوج مسلمين ولا شي حاجة وديك كيديروا لو سين ديال ماسونية دانيال هو وعد هذاك السادس هو اللي كنا نتمنى عليك دانيال المشكل اللي عندك كبير كتعاني منه فكرني به المشكل اللي كتعاني منه كبير ما كتنعسش نو الخوف دابا تنعس مع انا وباه الى الان مورا الرقيه ديال اخر مره وبديت كنعس معاها ما كنتش كان قبل كتعز عليا الظلمه ونسد عليا دابا مزيان دابا لا دابا كنخسن دابا وليت كنخاف تخاف حتى الاحلام عطينا الاحلام شنو هي احكي بصراحه الاحلام من مرة الرقية لهنا كل نهار احلام كل نهار احكي لي شنو الاحلام اللي عندك حلمت واحد النهار بحال شي جوج ولا ثلاثه بحال باغيين يشفروني ما شفرونيش داو اختي ولكن اختي ماشي الصوره ديالي هي هذيك داوها وانا كنبكي فين رجعت كلها مشرطة كتشوف فيا بحال انا اللي خرجت عليها نعاود لك احلام اللي عقلت عليهم نهار اخر بحال جيتي عندنا للدار ديال جدي الله يرحمها جالسين كاملين درتي لماما الرقيه هي الاولى الفوق وعاد نزلتي ودرتي لنا الرقيه كاملين وانا في الاول خايفه قلتي لي جلسي وفين درتي الرقيه وما كان لا قران لا والو ما داكشي جاني في الاخر من الاخر بحال حتى شي واحد ما طاح ما حتى شي واحد ما وقع لي شي حاجه مرة اخرى واحد النهار كنت بكيت داك النهار في الليل حلمت بحال كاينه ماما وخالتي وشي حد خرج مني تيضحك بحال هما تيديروا لي الرقيه وكاين واحد السيد واحد اخر تا هو بحال راقي كنقول بحال اللي تيضحك تيقول قالوا لي كيفاش دخلتي قال لهم تخطاتو نط صليت الفجر مورا الفجر حلمت واحد الاسم كنت خرجت واحد النهار اللي دايره لي السحر بحال حطات لي شي حاجه د الحوت بحال هكا وانا نتفكر قلت هادي راه هي اللي دايره لي واش كنحس داكشي من حدايا عقلت كليت شي دغمه شي جو دغمه شحال هكا والبارح الزيت ديال الرقيه ماشي الزيت ديال الرقيه حلمت بحال جبت واحد القرعه ديال بحال ديال السيرو وهي اللي فيها بحال فيها سحور صفر وشديتو خويتو شويه نخوي في هاد القادوس وكنحكو بالتيدو لافيل وكرطتو شويه معايا غير انا واختي هي تقول قلت ليها بقاي معايا راه غيخرج مني داكشي عاوتاني هي ما داتش فيا نزلات وبديت كنغوت شويه المهم بحال عصير شي حاجه شربات منه هي ماشي شربات منه بحال خلات ليا واحد شويه خصك اختك دائما كتجيبك في الاحلام مره عاديه هي لا مريضه حتى هي شكلها هي كاينه يلا مريضه حتى هي بزاف كاع اكثر من هذه قبل وبحال معلقه باش غناكل هذاك خديته من واحد العطار معروف عند الناس من المغرب كيدير داكشي ديال الصورات ولكن ما كليتش والاعتداءات دائما كيجيك هاد المشروب الماكول بزاف بصور مختلفه هادو لا هادو جوج مرات والاعتداءات هذوك هادشي راه كنقرا صوره نور يوسف في الاذكار ديالي انتما كنتي جيتي انت و انا بابا وماما جيت انا وعاد جات هي وبنت خالتي داك النهار كنقرا سورة البقرة اللي عندها عين وحسد في الدراسة الأستاذة كنقرا سورة البقرة تقريبا يومي كل يوم يعني ماشي تقريبا والنور ويوسف الماكلة مزيان كنت تاكلي مزيان في الأول ما كنتش كناكل دابا شوية وجهي ما عرفتش أنا باينة مالو كان الخدمة دابا دايرة شهادة طب يعني ما خدمتش أنت اللي في المسجد المسجد أنت اللي في المسجد انا بحال ديك الحصه ديال لا شيمي نهار الجمعه كنت جيت وما كنت عيان ورجعت صافي ان شاء الله دابا فين كنت كنتمت الفوق بحال انا الخوف والوسواس حتى راسي صافي بديت كنقول شو احكي لي كلشي كيفاش الخوف مناش شي نهار الرقيه داك النهار نعست شويه الغد ليه واحد الطجه صافي نط في الليل تنقول ما عرفت من ندير ما بقيت عرفت شي بحال هكا عاد باش يعني الخوف الشديد دابا سمعت الشيطان مكتب الفوق كدير دوك الناس ماشي دابا تنسمع ولكن فين تنتكونسونطرا ما بقيتش ما قدرتش ضراتني يدي ديك الضره واش علاش حيت داك الشيء شاد في الجسد. واش نجيك الصراحه واخا طيب امور واضحه واخا خرج هذا الشيء باقي عندك المشكل مادام سمعتي وحسيتي بداك التشنجات باقي كاين الخير. ما كنقدرش نتصنت الرقيه ديالك ماشي ما بغيتش غير كنقول لي متخاف تشدني الحاله وما كاينش اللي غير. لا شوفي ما يوقع لك والو خدي مني عمرها تصنت فيها خطا هذا خطا هذا التخويف ديالهم كيخوفوك وراه كنخاف انا راه حقيت فين تنتكون عندك ما يوقع ليك اخر ما يوقع لك شنو ومن بعد شنو ما وقع والو صح ولا لا هذيك ها راه كيتحرق كتوفري على راسك الوقت باش تولي مزيان هو دابا يدلك هاجس الخوف لداخل باش تبقاي ديما بعدا بقوه في امان بغيتي ترتاحي ريحيني لا انتي ما شاء الله راك واعي فاهم عاد ما يوقع لك بعض الناس اللي كيضربوا كاع وكيقول لك تقول لراجلها ولا ولدها ولا خوها جلس حدايا باغي باش ما تضربش الزاج ولا تنحمش الرجم ولا تسد ولا اما انت باقي ما وصلتيش ديك غير يا ربي غير ديرها حيت دابا واخا كيخرجوا هادو نعطيك القاعده والصدق مزيان الكبير باقي ما باينش هو ديك الصويا ولا صايا ولا شنو كانت كلمك بصراحه باش ما تخاف من داك لوسين ديال هذاك هو المشكل هذاك هو اللي خاص داك هو المجرم الخبيث الكبير هو هذاك اللي كيعمل هذاك هو العدو لك بالدرجه الاولى هو اللي يدير لك السم في العروق ديالك شكون اللي داير لك شنو السن ديالك 26 انت راك فاهم شتي تمشي تاكل اللي كلتي وتمشي عند الطبيب اللي مشيتي ديما يدير لك السم في الجسد ديالك مهلوكه باش لا راه عنده غايه باش ما يكونش عندك الاقبال الاشراق دابا مابقيتش كنحمل نشوف راسي في المرايا لا شوفي الانسان ملي كيعرف السبب بطل العجب دابا انت عارف السبب راه سبب شوف راه الناس اللي بعدي مع هذا العالم كيخافوا راه ملي تعرفش عندك يا غالب يا مغلوب بحال دخلك الكوما يا تعطي يعطيك صافي دخلتي هو فيك غير واجهو عندك ما عندكش فين اش غير اخر شنو غادي يطيحني نوقف نصلي ويطيحني نوقف عاوتاني المهم خصو يستسلم ما يستسلم الا بالعباده الا بالرقيه القويه اما اللي درتي ليه خاطرو الرقيه اللي غادي تخشعك وتنعسك ما درنا والو ما درنا والو كنت كعزيزه عليا الظلمه واش حق قدك حياتك تبقى كلها هكذا وهذاك الشيء دابا انا اللي كيضرني في راسي تنقول لهم سالين غنبقى انا ايوا تالين شمري سهلة عندهم ماسونيين وعندهم عفاريت ومرضوا في الاخر كيقول لك غلبتني قهرتني مرضتني كتسمع الرقية صباح وعشية البقرة كل مرة جمرة كتفرغ من النار كيوليو كيقول لك بارك علي هذا الجسد ما عندي ما ندير به كتزيد حتى كتعطيه عاوتاني كتنزل عليه هنا كيقول انا في الجحيم صباح بالليل وبالنهار اما انت يخوفك من الرقية لا بلا ما تصنت لها باللي نشعل لي الضوء كيشوف فيا ايوا صافي هو هذا الوحيد اللي رقي اما البقره كل نهار ما اذكار النهار كله دابا شوفي دابا انت المشكله عندك نفسي خاصك اللي يرفعك الهمه ديالك اعظم نقطه في العلاج هي خاص يستشعر المريض انه اقوى من داك العدو اللي فيه وانه قادر عليه شي سر ناجح هذه الكويريه هذه الملاكمه هو العامل النفسي دخلتي عامل نفسي غتعطيه تقدر تكون قوي والعامل النفسي عندك عيان ما تكونش في نهار كيغلبك الاخر في اي مجال خاص دائما يكون شوف بقى صغيره مقومه العلم عندي كنعرف الحمد لله كي اللي ما قاريش اميه وكتتعلم باش تغلبو تي قاريه وكل شيء في كاين المشكل اسره محافظه في كاين المشكل كي اللي باغا دير الحجاب قول لهم حيدي عليا ما داك الشيء ما عندي ما ندير به الحمد لله كل شيء الامور موفره خاصو يتخنق خصو يتمشي عندي يقول لي خرجني وهذا الشيء بعد الله عندك انت حنا غنحرقو ونزدو عليه ولكن كنقول لك انا باش ماشي يحس ان راجي عند الراقي وغيدير له سويعه وكذا ومن بعد راه يقول لك حيت ما كيولي العشق كيقول لك ديالي يقدر يخرج ماشي يخرج غيتخبع ولا يبقى بعيد في الدار ولا كذا تنسي امر الرقيه شهر شهرين نفسيتك مزيان تلبسي مزيان تخرجي مع الناس مزيان كيقول لك وهي رجعت دابا كيف كان كيف بغيت انا علاش؟ عارف انها غير استقمت استقامه مؤقته، اجتهدت اجتهاده مؤقته نسبيه، حتى هو ذكي. ومن بعد ملي كترجع للامور كيخليها عايشه بخير، لان ممكن يدير تعطيل تام وجزئي، يخلي التعطيل غير جزئي. فاش يخليك داكشي اللي كنتي باغي اقرا في دماغك باغاه، يخليك يبان، تبان البشره بدات كتبان، الاشراق في الصدر بدا كينشرح، ولكن يدلك تعطيل في الامور اللي هو ما باغيش، خطبه، زواج، في بركه الرزق، في كذا، ويقول لك والله نعيش نص نص، كنت باغي 100% باغي 90% 70% كافي. اللي حنا بغيناك تحيد بالمره، بالمره خاصك تشدي معايا الطريق بالمره. خاصني نديرها في راسي، بالعكس نقول انا من اليوم تقولي ماما البقره 40 يوم، كنبقى حياتي كامله نقرا انا البقره كل نهار. واش عرفتي البقره قالت ياكل النار، يوم القيامه تجي عليك غايتان وغمتان والزهروان، شكون بحالك؟ فكرت واحد الحلمه ديال واحد السيد بحال معاه في الطوموبيل، ويلاه انا قربت لي بحال هكا، ويدير داك لوسين بيدي ويغوت في المنام، ما تقربيش ليا في المنام. عرفتي شنو معناتها؟ شرح راسها، شرحي انت، شرح راسها، زيدي فهميني اكثر، شرحي لي، عبري لي الرؤيه، شرحيها لي بحال هكا جالس حدايا. لا شنو معنيتها؟ شنو معنيتها؟ يعني هو اللي معنيتها فين ما يكون صاحب نعمه، خطبه، زواج، رجل، راه نسد الباب، راه انا اللي كاين اللي ما حاضر معاه. واضحه؟ يعني كانوا يقول لك انت في المقومه تاعك ممكن عندك صاحب خير بسياره بكذا بكذا، ولكن راه ما يكونش ليك. بيقول لك مثلا تكوني في الطريق قد تحضي عند قابل عند واحد الانسان، او ربما يكون الصيت تاع السمعه ديال الام وكذا يبغي يكون اتصال، ولكن ما عمره يكون لك. يعني كاين ابواب كتسد، وخاصنا نفهموا كتسد في 26 وفي 27 وفي 30، و قد تدخلي في واحد السيد اللي غيولي عندك حتى الهاجس النفسي مريض. هو كيلعب على هذا الامر، كل ما زاد عام كل ما رابح. كنوضح لك تيدور ليا في راسي، حيت فين كنت ديك المره الاولى قال لي عندك خادم السحر، انا تيولي موسوسه تنقول واخا يخرج ماشي يبقى عاوتاني تجدد داك الشيء. شوفي الله يرضي عليك، انا كان مزيان تبس معك هاد القواعد باش تفهمي. خادم السحر ملي كيخرج باي باي بسلامه، راه العشق هو اللي كيبقى مساله اخرى. العشق لانه كيقول لك انا السحر ما عندي ما ندير به، مثلا صيفطوه السحر ديال كذا يقول لك شي السحر بطلته ما كنخدمش ليه، ولكن كنبغيها ديالي. ولا مسألة حظ، نفس، قلب، عشق. باش يتغير هذا العشق كيتغير بجوج الحوايج، خاصو هو يتوب وخاصك انت تستقمي. علاش؟ حيت المفاتن كتلعب، الفتن خطافه، ملي الذي يحوم حول الحمى يقع فيها. الانسان ملي كيكون مثلا من دارو لخدمتو للصاله بعيد على الفتنه، واحد من السوق لابيسين للبحر غيشوف غيشوف، غيطيح غيطيح، غيشم غيشم، صح ولا لا؟ نفس الشيء معك في الاستحمام، معك في الاستجمام، معك في المرايه، معك في الماكياج، معك في الطريق، معك في العطر، معك في كذا. كيبغي يتوب كتفيقيه، يقول لك التوب هي متوب، انا هي محناني اصلا هي. فهمتي ولا لا؟ ملي كيشوف الاستقامه ديال بصح ومع ذلك باقي مشارب العشق، وانت كتجتهدي في الصلاه وكيسمعك، في السجود وكيسمعك، كتحركي قلبه. اش كيولي؟ حتى هو كيستقم. حنا كنزيدو نعطيو الموعظه وكتمشي كيقى، حنا كنعطيوه داك الشيء نظري، كيقى انت عندك تطبيقي. كيقى في الحياه تطبيقي. اش كيولي؟ كيولي هو رجل صالح، وانت عندك في ميزان حسناتك. فاش كيولي؟ كيخرج اول حاجه هنيتي ما يرجعش لك لانه استقم، عارف ان هذاك ذنب. وثاني عندك اجر لانه استقم ما كيمشيش لواحد اخر. لان صاحب الشهوه يرتع حول الشهوات، الجن فيهم فئات. كاين اللي غير في البيران، كاين اللي غير في الدريات، كاين اللي لا غير في التطليق، كاين اللي كل واحد حسب الهوى ديالو. إذا كان عاشق وشرب العشق، راه واخا تجيبي ليه 10 100 منك كوبي حطيهم ليه ما يبغيهمش. كيبغي الآثار ديالك أنت. شنو عشق؟ الله أعلم، حيت مسألة حظ قلب ما عندهاش ميزان. ما عندهاش ميزان، ما غتعرفش دابا باك شنو اللي السر مع الأم تاعك، ما غاديش تعرف. انا مع مرتي ما غاديش تعرف، كاين شي حاجه ربي اللي كيعرف. هذا هو اللي كاين، لهذا جاء في الحديث وان كان فيه ضعف، ما رايت لمثل المتحابين مثل النكاح والزواج. يعني اللي كيبغي ارشده الى زواج، لهذا كتقول هذا العشق اللي كيعشق هذا الجيني الانسيه يا ريت يكون بين الزوجين، ما تكون لا خيانه ولا فتنه ولا كيحبوا حب عظيم باش يتقلعوا من الجذور. خاصك الترقيق والترغيب والترهيب وامور كثيره. وكاين اللي كيفتح لي الله صدره بموعظه كيبدا يبكي يبكي وكيقول لك انا باش نتوب الله تعالى هذه ارض معصيه غادي نهاجرها وكيمشي لمكه ولا كيمشي على حسب. فهمتيني ولا لا؟ غير انت الله يرضي عليك ما ديريش بالك ان شي حاجه جبل كبير ونفسيا تمرضي، راه ساهل. حسيت انا هادشي جاني اول مره جديد عليا داكشي، بس وماشي جديد عليك، هو فيك غانتي اكتشفتيه الحمد لله. حيت ما تيتعامل راه جلسي عندي هنا سيمانه غتقولي الحمد لله كي اللي مسكينه بعد 40 عام عا باش فاقت قد تفات الفوت، انت مازال راه باقا في العشرينات راك باقا ما ضاع منك والو، لعلها محطه باش الله تعالى ارادك معه، لعل الله دار محطه فهمتي وقفه. اما مسكين اللي وصلت 40 عام وصلت سن الياس، عرفتي شنو يصير الياس؟ انت راك ما عارفاش، مي غتشري الولاد حتى كتجي وزوجي يقول لها انا السبب باش تحس، ما على الا الاحتساب. وحتى هو كيبكي يقول لك انا ظلمتها ودرت ليها وكيفات الاوان، فات الاوان. هذا هو اللي كاين، لا ما تخافيش. شوفي وحاجه من غير الدعاء، شي اعظم شيء وافضل وقت للدعاء وافضل وافضل السحر. شتي اقسم بالله العظيم شتي قيام الليل تعرفي، وباش تعرفي قيمته خصك تصنتي وتسمعي الفوائد ديالها. انت ما شاء الله راك مثقف، دابا انت راك فاهمه واعيه، ديري اليوتيوب الشيخ جوجل ما في عيب، ويوتيوب ديري فوائد قيام الليل وغتصنتي وغتشوفي وجربي باليقين. وقولي اصبر معك، والله ما يصبر، اقسم بالله ما يصبر سيمانه جوج، والله ما يصبر، ولكن باستحضار الخشوع واني مع الله. خصوصا درت داكشي ديال السير ديال السلف، نوضي في الليل والناس ناعسين وكنغسل وكندير العطر، عطر ما حارمك ماشي حرام، حيت باك وامك، ونلبس مزيان ونوقف في القبله ونختار ايه سوره يوسف او سوره النور او سوره البقره مثلا او ال عمران، ونوقف وندير الدعاء قبل القيام مثلا ودعاء الاستفتاح، ونطول الركوع والسجود وندعي الله تعالى ونستحضر، ماشي كندعي عليه غير هو، راه كنستافد اني كنتشافى منه، والله كيفتح ارزاق اخرى يعوضك على كل هادشي. والله العظيم الشيء اللي كيشتكي المشاكل والهموم والقله وكذا، مشكلتهم حل الثالوث عندهم في يديهم، ولكن ما بقوش الثالوث، حيت الله قال ينزل في الثلث الاخير من الليل نزل يليق بجلاله، هل من مستغفر هل من سائل؟ ايوا الامور كل الملفات. دابا لو قلنا مثلا الملك راه غيكون غدا في عماله البرنوصي والباب الدعوه عامه، شحال واحد غادي يجي؟ فهمتي ولا لا؟ وراه نفس الشيء، ولله المثل الاعلى، لا ضرب ولا امثل. غير انت اجتهدي معايا، انا باب مفتوح ما سدوش عليه، حيت الله فاتح لنا الابواب مفتوح على الناس. غير انت نحس ممكن انسانه طيبه وكتجري في الجامع وتستافدي منها، راه والله ما صعيب، اقسم لك بالله ما. ولو يكون ابليس كيطير مع ملوك الشياطين، والله ما صعيب، ما كاينش شي شيطان صعيب. الا كان صعيب كنقولوا هذا ضعيف، دابا فهمتي؟ دابا الا قلنا لك صعيب قلنا هذا ضعيف، هذا ضعيف الله ضعيف، لا هو صافي السلام عليكم. غير نتعاونوا على باش تكون الضربه قويه، حيت الضربه بيدي ما يمكنش، انا وياك ضربه واحده صافي. تحطي في دماغك بغيت سيمانه نتخلص منه غتخلص منه، ولكن يتنفس رقيه يشم رقيه، يتنفس طاعه يشم طاعه، وقول له ديك الساعه يقول لي مخبع ما يقدرش. واضحه؟ تمدي هنايا وغطيها وريح. واضح هذا الشيخ. من نهار كنما الرقيه ديما الصباح عندنا في الطوموبيل مع خوها وسميتها هي، لا ماشي انا، انا بوحدي هما ما كنبقى نشوف فيهم. تيبقى تيبقى ملاحظه، ولا كان هكذا؟ لا الا كان هكذا كيتحل واحد المفتاح اخر ياك. نزيدوا باش نستافدوا، الا كان اشكال بعض الرقيه انت شد لك الحال او انت وليتي كدير المشاكل كيكون ردة فعل ديالك انت، ولكن الا كان المشكل كيكون بالضبط كيلاحظوا الناس بعض الرقيه كنستثنيو المريض، ولكن الاخرين كيطلع عندهم فتنه وصداع كيكون في الغالب شي حاجه مشتركه فقط، كيدل على ان اما هذا خبيث مجرم عنده اتصال بفئات اخرى حرضها باش يدير الفتنه، او هو قادر على انه يحرك الاخرين. ماشي غير حنا وبنت خالتي جات داك النهار حتى هي في الدار. هذيك بوح هذيك حضرات معك، هذيك صافي بانت العله اللي عندها، حتى هي عندها عين وحسد في التوظيف، لانه الا اصبحت استاذه انا عاقل. هذيك وضروها حسدوها علاش لان خدمت قريبه للدار. انا كنت كونترول ما صابت كيفاش دير هذا شي نهار بالعطله ولا شي. فين البلاصه هي دابا؟ في واحد البلاصه سميتها شي شوبر. فين قريبه الوطن؟ الطريق ديال الوطن. عرفتي فين؟ ما بين الوطن و فيها فين قفار، ما بين عرفت تما شي طريق زحيل ديال الوطن. نعرف الوطن زعما نعرف نعرف صعيب تما بعيد صعيب. واش نقول لك انا لا عندها الوقت وتجي مرحبا بها. بغات تعيش نهار في عطله ما يمكنش ليها. لا كانت العطله مزيان بحال العطله ديال الدراسه. نجي الفتره البينيه ديال اكتوبر. لا نجي مرحبا. الله يعطيك الصحه. ما عنديش مشكل ما عنديش مشكل، غير علميني واتصلي بالاخت في العطله تجي عندي. الله يعطيك الصحه. حيدي حطيهم وتمدي هنا. كون عيطت حاجه اخرى خالتي تاهي ديك النهار فين كنا جينا نهار السبت نقول لها تدخلي معنا تقول لها قلتي لها جينتي والوالده باش تدخل. قلتي لها جينتي والوالده. واه واه باش صافي حيت جينا وما لقيناكش. اه واه واه خويا معنا تا هو دابا ما قدرش يجي تا هو في الطوموبيل ما بغاش يقرب حاليا دابا. حاولي معاه تدخل ماشي مشكل. نحاول معاه. حاولي معاه حنا نبداو ودخلي. يلاه صافي انت تمدي نعسي فرد. يلاه نعسي وتغدا الحاج بالكليزر. غدا بالكليزر يا ربي يا كريم. كنبداو نوجدوا لي هذا الموضوع ونناقشوا معاه وداك الشيء تقول لك لا ما تخدوش معايا في ذاك الموضوع. لا بالعكس شبيك مجرد نصيحه مجرد نصيحه ليها حتى اللي فيها كيتاثر حيت النصيحه ما كيبغيهاش. ما كيبغيش النصيحه فيها اي امور عنده علاقه بالدين ما غاديش يبغي والعلاج. فهي خاصها تبقى ديما تسمع هاد الامور. سميتو اللي في التبعي معاه راه بحال مريحه معاه في المحل ديالو. شي بحال المباشر سمعتي اختي؟ المباشر خاصك تتبعيه يوميا. المباشر راه نعمه باش توصلي بسرعه للعلاج. واي شيء تحسي به في المباشر كيأثر فيك ان حالتك تختلف. مثلا كتسمعي في المباشر انت مثلا حركك ابليس ظالم مثلا مسلم ظالم مثلا معقود او الجمله التي كتحركك في المباشر تقيديها في ورقه او لك تسمعي الصوت. وعليكم السلام خويا لاباس ما شاء الله كي داير امك مزيان كيف الحال؟ الله يعزك الله يكبر بك الله يوفقك. فاي كلمه سواء في المقاطع او على اللايف في المباشر كتاثر فيك لابد انك تسجليها في ورقه. هذا الشيء لما كيكون التشخيص الصحيح والمتابعه الحاله المستعصيه لانه كيكون هو حيط به دير اصحار دير اسرار دير اسوار دير خدام هذه كلها ما كنعرفوهاش. فاحنا ملي كنبداو الانسان كيكثر من الاستماع للرقيه المسجله او على المباشر اش كيوقع؟ فربما انت كدوز نص ساعه يلا كتاثر بواحد الاشاره سمعتيها حيت هو قوي ماشي بحال اللي كتقول سحر سحر. هذوك بوحدهم كنتكلموش عليهم، كنتكلموا على الحالات المعقده المركبه المستعصيه. ما كيبانش دغيا وعنده متشبث بالجسد خصنا نعرفوا السر. لان لك باش تستنطن عند راقي قسمين ربع ساعه غتخرجي تقول ما فيا والو الحمد لله ما حسيت حتى حاجه. خطا. الاعراض كتقول عندك مشكل. دونك كاين مشكل في كاين المشكل. المشكل ماشي فيك انت مريضه. المشكل هو شكون اللي غادي يخرج العله ويبينها. باش يبينها ماشي رمي الناس ان ما فيهم والو. لا قلتي ما فيهم والو كتحكم عليهم غيبقاو عايشين في السلب حياتهم كامله والعله موجوده وانت اثم. غتقول لهم تبعوا البرنامج باش يبان الطبيب الحاذق ملي كيبان ليه العله اعراضها كاينه وكيقلب عليها ما تبانش وكيبان ليه كاين عجز كيحولك لتخصص اخر وكيديك لتخصص اخر وكيديك لتخصص اخر حتى كيحاول يوصل الخيط يوصلوا لحقه العله. نفس الشيء بالنسبه للعلاج في الرقيه الشرعيه. اما اللي كيجي يعطيك الاعراض في الاحلام وفي اليقظه وتوصل مباشره فانت قالت لي يا زلمه كنت عطلتي فانت حنا باقي ما بدينا. ف كتعطي تقرا عليه كيبان لك الامر، ولكن الاشكال هو اللي كيجي انسان عامر هموم واحزان وامراض وعلل، وحتى التشخيص ما واضحش في الاحلام، ما واضحش في اليقظه، ما واضحش، فهمتي ولا لا؟ لكن انت من خلال التجربه كتقول ما يمكنش هاد الامور، كاين شي حاجه، كتقرا عليه وكتموت معاه في الرقيه ولم يحرك ساكنا، ما تحرك فيه حتى حاجه. اش تقول له؟ واخويا دوزنا اللي علينا حصه جوج ثلاثه وسير شوف، لمشي عند شي واحد راه يكذب عليك، ما فيك والو، انت كذاب، ما تقولش لي هذا الشيء، لان الامر غيبي ولكن خاصنا نجتهدوا فيه. اش كتقول له؟ بناء على التجربه انا كنشوف ان الحاله تاعك كتحط في خانه ابليس، شيطان، مارد، عاشق، كذا، ولكن العلم عند الله، هذه تقريبي، غتعاونني وغتمشي تعكف على هذا البرنامج مع الطاعه والعباده ورد عليا، غيتفتح واحد الباب اعراض اما في اليقظه اما في المنام، تقول تبعني في المباشر. انت دابا غتفرغي واحد الوقت لصحتك، الا قال لك الطبيب لا قدر الله عندك مرض مستعصي غتسدي لك في الباب تبقى تبكي صح، ولا تقلبي على العلاج باش ما كان. هذا اعتبريه انت دابا حاليا هذا مرض مستعصي، لان باغي يدلك التعطيل في حياتك كامله. فملي كتريح في المباشر اش كيوقع؟ مثلا كتبدا تصمت باب ثقافه، ولا من باب الفضول، من باب المعرفه او التشخيص، كتبدا تصمت فكتحس ان هو رجلي يبدو كيبردو في رقيه مثلا، بغيتك انا هذيك بردو، كنتي كتقول الشيخ عين في جمال الاقدام اصابت مثلا، بديتي كتقول مثلا في انشراح الصدر كيبدا كيخفق، كتبيها لي مثلا. الشيخ راه تصنت لك النهار كامل، يومين ثلاث ايام ما سمعت ما حسيت والو، واحد النهار قلتي مثلا طيار حس كتفيه كيتحرك شويه، اولا غير الداخل بحال غير شي حاجه تكتبيها، كتبان لك يسيره، كتعاونك حتى هي كتبان لك انت والو، ولكن انا ملي كنشد هذه ومع هادي ومع تقول لي ورا ملي تصنت الرقيه ما حسيت والو، ولكن بعد يوم ملي بغيت نعس ما قدرتش نعس، طالع عليا النعاس تيبان لك والو، بان لي عندها مهمه، نعست ولكن ملي فقت بحال واكله العصا، وما فاش كنحس بهذا الشيء، انت بانت كعادي، لا انا باقي، ملي كنت كنسمع بان لي بحال شي حاجه دازت حدايا، شي واحد غوت عليا بسميتي، اي شيء، ملي بديت الرقيه بديت نقعد المشاكل، بديت كنمرض، فهمتي ولا لا؟ بديت كنخفاف، كنت قاسي مزيان سلبا ايجابا كتكتبيه، هذا كيعطيني انا من خلال الخبره ديالي والميدان ديالي غالي غنسقط عليه اثناء الموعظه والرقيه. اش نقول؟ هو داك الشيء اللي شكيت فيه هو اللي كاين، لا بنيتي عندك المشكل، مازال خصنا نحفرو، الماء يطلع كيقول لك هنا كاين الماء، ولكن شحال بعيد 30 40 وصلنا 40 يقول زيد شويه قررت توصل للماء صح، حفرتي توصل الماء صح ولا لا؟ نفس الشيء، يطلع ما تقولش لي الشيطان نقرا عليه المهم باش تخفاف، لا نطلع باش يطلع خصو يخرج، الا خفافيتي شيء وطلع وتكلم وخرج شيء اخر، راه العلاج هو يطلع يتكلم ويخرج، وماشي بشرط يتكلم، المهم خصو يخرج، وباش تيقن انه خرج خص تكون حركات الخروج قدامك، او اللي يشعر بها المريض في الدار واخا ماشي اثناء الرقيه، وتسقط عليه البرنامج اقوى من الاول ورقيه اقوى من الاول، وتاكد انه ما كيحس بوالو، والعلل اللي كان كيحس بها ما بقاش كيشتكي منها، ومع ذلك كيبقى في مرحله النقاهه كيشاهد اكثر، باش لكن غير مخبع يبان، ومع ذلك يقول لك انا وليت مزيان شهر شهرين ست شهور مزيان، دونك سير الله يسهل عليك وليتي مزيان، وكاين عندك تحل باب الشيطان فيدخل عاوتاني، فهمتي هذا؟ ما واضحه الامور، نبداو باذن الله تعالى. ان شاء الله جلس في ذاك الكرسي، الحاجه تسجل في ذاك الكرسي، يلا نبداو باذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله لا إله عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير حسبنا الله حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا وهو رب العرش العظيم سترى القصة والألم والعذاب والحسرة كما عذبتها وحرمتها وآذيتها وأضعفت بدنها سترى يا الشيطان شيطان نادي علي ينجيك الآن نادي علي ينقذك الآن مسكين خاب سعيك لست أنا شيء عدو الله لا تعلو قدرك زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد هرم الشيطان مثل الشيطان هرم الشيطان عابد عباد إبليس هذا ما قلته في البداية طيب سنة ربي بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة بركة انت خليت الشبارات محقتي البركة في العظام وفي اللحوم وفي الجلود وفي الجمال محقتي البركة في المال بركة عفك بركة صافي عفك صافي بركة وانت مشي بركة بركة بركة وانت مشي بركة بركة وانت مشي بركة انت بركة بقي يلا غنبداو العافية يلا غنبداو قلت لك هاد النصيحة اللي نصحتها راه شعلتك في العافية صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي لا نار لا كنتحرق كنتحرق كنتحرق كنتحرق بقي مشتي ولو مسكين تعشقها تحبها بين باينة تخيفها ها توسوس لها تبات وتشد وشاعل بنار الكامل ها ايوا صافي علاش شي دارت ليا علاش شي دارت ليا كتحرقني داخل ما شتي والو يلا غنبداو اسمع قولك اما ان تعلنها سلما وسلاما واستسلاما واما انها حرب بيننا وبينك ها ألا إن نصر الله قريب وما النصر إلا من عند الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله إذا جاء نصر الله ليس هناك شيطان قوي أو سحر قوي. أبدا الله قوي. سبحان موت موت موت موت موت موت. قل موتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. كلام الله جل وعلا. ثم جاءوا بك إلى هذا البدن، أسكنوك في هذا البدن، مشروب مأكل ما شنو هنا؟ هنا كلاته كلاته كلاته. أي ومن بعد ومن بعد ومن بعد أي كلاته ومن بعد ومن بعد قتلوني. ودخلت أنت كم سنة وأنت فيها؟ شحال عمرك فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ 5 سنين. 5 سنوات. 5 سنوات. طيب شنو عملتي لها؟ شنو عملتي لها؟ سممتها. ليش قاعد سممتها؟ وهذا اللي قلته في البداية، سم في العروق وفي الدماغ. ليش درت ليها؟ شكلها اللي قال في المعاظم. ليش عرفتي درت ليها؟ أنا عرفتي درت ليها. قتلتها قتلتها قتلتها كاملة كاملة كاملة كاملة. شنو عملت؟ شويتي الجامع؟ شلتي لحم العظم؟ ها؟ قتلتها كاملة كاملة كاملة من راسها حتى رجليها. ونادي على الأطباء قل لهم يجعلوا في الشحم ويجعلوا فيها. الله ما يقدر أبدا، لن يصدق. لكن كلام الله عز وجل شفاء ورحمة للمؤمنين. سمعتيها ولا لا؟ عرفتي قتلتني بالبقرة قتلتني بالبقرة قتلتني بالبقرة قتلتني بالبقرة. البقرة كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار. وما أدراك ما البقرة؟ لا دابا ثلاثة مرات في النار. دابا ثلاثة مرات في النار بإذن الله. وربعة وخمسة وفي المشي. صافي والله تمشي منها. ما بقى عندي ما ندير بها. صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي صافي. لا لا لا لا لا لا. أن يكون خروجنا أبدا خروج حقيقي. خروج حقيقي. والله تنخرج بالله تنخرج. دابا انت كتحلف بالله مسلم. انا ها انا ها الدولار انا ها الدولار ترامب معنا هنايا. طيب سير بلاصتك في تل ابيب وفي نيويورك ماشي هنا. فهمتي ولا لا؟ ايوا. نبدأ بسم الله واستعين بالله وتوكلنا على الله. بحال تعزز عليا اسمع مزيان كلام الله. فهمتي ولا لا؟ كلام الله جل وعلا. بسم الله نبدأ. جلس. إما أنك تسلم تستسلم، وإما أنك تؤذى تعذب تحق. هذا قرآن كلام الله عز وجل نتلوه بإيمان وبيقين. وأنت نستعلم. متأكد؟ متأكد؟ آخر كلام عندك؟ متأكد؟ طيب بسم الله نبدأ. مسكين غارمتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا سمعتي أنت منهم تدعو بدعوتهم تسير على سيرهم توافقهم توصلهم في كفرهم ومسونيتهم هل ينجونك؟ هل ينقذونك؟ هل وعند الله عز وجل تقف حافيا عاريا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين أسلم لربك إن الله ربي وربك فاعبده واصطبر لعبادته وتعلمه السمية هو الله لا ند له ولا شريك له ولا زوج له ولا ولد له أإله مع الله أخرج سحرك المشروب هذا أخرجه طاعة لله أخرجه طاعة لله أخرجه حتى تتنفس أخرجه حتى ترتاح أخرج سمك وسحرك الذي لا زال في بطن لا زال في أحشاء لا زال في أمعاء لا زال في معدتها إلى يومنا هذا 5 سنوات وأنت تحرسه تحميه تخفيه هيا بإذن الله جل وعلا آخره يطهر بإذن الله تعالى لا مكان له لا مكان له ولا قرار له ولا بقاء له بإذن الله جل وعلا هيا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا هل مد السمية السحرية لا بد أن تخرج لا بد أن تخرج بإذن الله فهو يخبرها ويمسكها ويخفيها ويحميها حتى تبقى هي عظم تبقى هيكل تبقى لا شيء لا لها نورا ولا بهاء ولا جمال ولا قبول أبدا نعم أنا خرج الله بإذن الله أنا خرج ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم لهذا هي لا تأكل وإذا أكلت لا يظهر عليها الأكل تسخن في معدتها وجعلتها لحم على عظم ميتة أنا اللي ما كنخليهاش خلاش تأكل ومن بعد انتصرتي يعني موت أسلم أسلم أموت لا رحمة ولا شفقة لا ترحمها اسمع وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا

تغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد أنما هو إله واحد أنما هو إله إله واحد أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله إله وقد حرقني وقد حرق فيا وقد حرقني وانا ريت قد حرقني وقد حرقني كتحرقني في هاد ليد هادي كتحرقني فيها هادي كتحرقني فيها تشير الى التوحيد كانت ترمز الى الماسونية فتحرق اشير الى التوحيد يجعله الله برضا وسلاما نعم باليقين تصبح مؤمنا ولكن ديما غنبقى ندير هادي ابدا لن تكون هذه لن تكون ما كانت ولن تكون الله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب استسلمت حتى اشهد ان لا اله الا الله استسلمت الله تستسلم اعاهد الله اعاهد الله ان اخرج السحر الذي في المعده ان اخرج السحر الذي في المعده اعاهد الله اعاهد الله الا اسحرها الا اسحرها الا اظلمها الا امرضها اي الا اظلمها اعاهد الله أن أتعاونها على البر على البر والتقوى أعاهد الله ألا أتعاونها على الإثم والعدوان اجلس وأنا أساعدك الآن اسمع القرآن بعين الرضا بقلب مطمئن إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا ما نخافش أبدا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة شوف غنكون جند من شروط الله غنكون جند من جند بإذن الله جند من جند الله ما أجملها وما يعلم جنود ربك إلا هو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا

مع أنه صبع بالشهادة وبين إلا أنه معي واحد آخر كيعاونني. أيوا كيعاونك كثرش في الكفر. كلكم ملة والكفر ملة واحدة لا نستثني من الكافرين. معايا واحد اخر الذي ذقته يذوقه. معايا واحد اخر يذوق العذاب. ايه توك اتحرك توك اتحرك. فذوقوا فما للظالمين لن نزيدكم الا عذابا. ذوق انك انت العزيز الكريم. لا يجوز حنا يجوز. ماشي مشكل. كونوا مثنى وثلاث ورباع. كونوا مهما كنتم العذاب عليكم. البأس الشدة والقوة. قال الله تعالى للمؤمنين الأقوياء الذي يجد العزة في دينهم هو ليجد فيكم الغلظة. ماشي خرف عاج غلظة. غلظة على من؟ على من يحاربونكم يقاتلونكم يعادونكم من يؤذون أبناءكم نساءكم دينكم وليجد فيكم غلظة. هكذا هنا إن لم نرها في الخارج نطبقها أقل إيمان أضعف إيمان هنا بإذن الله. عافاك عاوننا اليوم نخرجوا عافاك والله تبغينا تذوق العادة في كل مشكل. عافاك صافي صافي. أنت شكون تخدمك الله عز وجل؟ من أنت؟ خفت وخسيت عليك عند الله ولن تحرق قدرك. فاسمع شوف واحد شوف كاين واحد مسلم وواحد ماسوني. ماشي وأنت فين؟ أنا الماسوني. دابا أنت الماسوني؟ أه أنا المسلم هاني. دابا أنت اللي سلمتي؟ لا هذا ماسوني. اها هاني المسلم. نضبط معايا واللي انت ما سلمتيش قبل قليل. لا ما سلمتيش. لا قلت خوفا من الكفر خوفا من العذاب. اه صح. لم الى الان لم يطمئن انا هي ديكسيا. اه طيب لم يطمئن قلبك بالايمان صح؟ هي هذيك انا جنيه. طيب ومن بعد ومن بعد كم انتم في هذا البلد؟ كم أنتم في البلد؟ ستة؟ طيب خرج من خرج؟ خرجوا هادو جوج جوج كم واحد خرج؟ هادو خرجوا جوج باقيين ربعة شنو؟ باقيين هادو باقيين ستة؟ كيف ستة؟ لا كم واحد في البلد الآن؟ دابا جوج شحال؟ لا هادو شحال؟ جوج جوج هادو هادو تزقي معايا ولا نضلك؟ هادو هزة وحدة وحطك مشيت هادو هادو هادو مخميت هادو هادو شحال؟ ستة طيب ستة وبقى معايا ستة مسلم كافر مؤمن منافق شحال؟ باش دابا نفصلوا دابا نقادوها في كاين المشكل كاين اللي مسلم غادي نفصلوا عليه الارث نخدموا عدول شحال كاين اللي مسلم اه كاين اللي كافر شحال واحد مسلم شحال واحد كافر بس بسرعه هادو مسلمين جوج مسلمين ياه والبقيه هادو ولا اربعه على الكفر باي ايوا صرات القصه في كاين المشكل الله يخلعونا اربعه ومن بعد وانت فين انت مع معك الربعه انا مع هادو انت مع الماسونيين مع الربعه انت ربيعوا اربعتين في الكفر طيب خير خير اسمعني مزيان اسال ربك جل وعلا قل كلمه قال الله لن تستطيع معي صبرا لن تستطيعوا صبرا لأنكم في العذاب في الأنفاس حنا في العذاب وهي في العذاب لا ما غتحش في العذاب هي غتكون يكون القرآن عليها بردا وسلاما طمأنينة وهي يا رب لا تحرقنا بالقرآن مزيان شنو اللي بغينا حنا في كل مشكل عفسي قهراتنا بالبقرة شوف هذا السحر المأكول والمشروب لا بد أن يخرج اليوم ايوا كان اليوم ما كرهناش يلا ما كان اليوم ما كرهناش ما كانش ماء البحر في الدمة اه ايوا عاد يجي وقته وغتفهم معليش فهمتي أنا كان وصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. أي سمعوني مزيان حاجة ممكن يجوا غدا غدا أجيبوا لي معكم واحد خمسة لتر ديال الماء البحر وجيبوها تفطر بكري تفطر مع مقدك سبعة ولا ثمانية وجيبوها مع مقدك 11 يجيب معكم بقى البحر صافي حيت ضروري من استخراج مادة السحر في البطن في البطن المعدة ضروري باش تنفس وتميت نفسه ونواصل بإذن الله تعالى. المهم أهم شيء دابا الأمور بانت الأوراق تاعهم تكشفات نخرجوا مادة السحر ما نبقاش عندهم سلاح. وهاد الفئة اللي هي الآن مسلمة دابا يكون صراع لأن الخوخ خشوا الماء يبغوا يخطوه ولكن مع الرؤية أثناء الاستفراغ يسهل استخراجه. لهذا حاول يخرجوا مقطش لأن هناك فئة بقى شادة لأنه هو ذيك السلاح الواقي اللي بيك يحتابيه ولهذا السم ضعيفة بزاف. فإن شاء الله غدا نواصل بإذن الله في الصباح جيبوا لك الدول الاستفراغ هو الأول وبعدها نقول لكم برنامج بإذن الله. جيب عندك 11 ونص غير هو تفطر بكري باش يكون فاصل ما بين الاكل وما بين جيب معكم واحد بيدو ولا جوج ديال الاستفراغ ديال ماء البحر صافي ان شاء الله. سير الله يسخر لا واجب هذا لا تعمر راسها ان شاء الله شي مشكل غير انت واضبي الشيء راه ساهلين راه يبدو يتفرعنوا عليك راه ليس لها على شيء سيري بالايمان التام ان امرها ما كيسوى والو سير الله يسهل لا لا هذا واجب ماشي مشكل سمح لنا لا لا نقولش شي لا واجب في يوم كنت مشكل الله يفتح امين امين امين يا رب نحفظك امين يا رب امين لا لا بالعكس لا لا لا عادي عادي الحاجه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا ماشي غادي يديروا الاستفراغ هو الأول وبعد الاستفراغ نقول لهم ديك الساعة شنو غندير شرحت لهم ست أيام تكلم واحد شوية. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نسأل الله تعالى يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل وأن يجعل هذا العمل خاص وجهه كريم وأن يصلح أزواجنا وأبناءنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا وأقواتنا وسعينا وعملنا بإذن الله تعالى لكل حالة ما يناسبها بإذن الله تعالى. فكل حالة لها برنامج ومنهج بالعين التي ترى بها بإذن الله حتى توصلها بإذن الله إلى بر الأمان وإلى الشفاء التام بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى. نرى أنه إلزاما وجوبا علينا أن الله الذي علمنا هذا العلم أن نوصله إلى العالمين وأن نساعد به الإنس والجن أجمعين. فحتى الجن يحتاج إلى مساعدة وهذا يعقله إلى القليل. فإذا كان هناك فئة قد أسلمت لله عز وجل ولو رأيتم صورتها وشكلها لا أشفقتم عليها فهي ما شاء الله يعني إنسانة يعني تم دراستها وموظفة وكذا ولكن يعني يقتل قوامها وجمالها وبنيانها وقوتها. فلا بد من المساعدة بأساليب تكون داخلة في إطار الرقية الشرعية. فالرقية لا تقتصر على قراءة القرآن وأدعية وإنما هي علاج شامل بإذن الله عز وجل فهو يدخل في إطار الطب بالمعنى الصحيح. الرقية هي تداوي وطب بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا لابد على المعالج أن يكون صاحب بصيرة وبعد نظر وعلى اطلاع بأساليب كي تفحم الجن وحتى تستخرج المادة السحرية سواء في البدن أو حول البدن أو أماكن أخرى. فأحيانا قد تحتاج إلى التنقل مع الناس وربما عشتم معنا هذا في أعوام سبقت أن كنا نخرج حتى للمقابر ونخرج حتى للطرقات والبيوت نستخرج الأسحار ولكن كانت وقعت بعض الفتن وحتى أني أصبحت كانت عندي شكاية صراحة قد أودعها بعض الناس يعني شكاية عند يعني شكاية أنني أنا أستخرج امتهان القبور والموت صراحة. وبهذا أصبحت أبتعد عن هذا الأمر وأعالج بأساليب أخرى، فكنت أخرج بيدي أساعد الناس في استخراج الأصحاب طاعة واحتساب الأجر والثواب من الله. لكن لا بد أنك تجد في كل طريق معوقات وعراقيل، فلا بد أن تصبر. لولا الصبر ما كنا إلى هذا اليوم في هذا المجال بفضل الله، أولا بتوفيق الله عز وجل. فقد تصبر، ولكن إذا ابتعد عنك التوفيق من الله عز وجل خذلت، لكن توفيق الله عز وجل هو الذي يثبتنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى الصدق والإخلاص، والله إننا نتبرأ من حولنا ومن قوتنا ونلجأ إلى الله عز وجل. نحن عباد من الله علينا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. نعم، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. فالنعم من الله، والعلم من الله، والتوفيق من الله. وربما أنا عندي أشياء قديمة عالقة في ديني تحتاج إلى بعض البسط وبعض التوضيح والتبيان. حينما كنت في أعوام خلت في الإمارات أوضحت مسألة العلم لدني، ورميت بالصوفية، ورميت وأنا معني أحارب الصوفية وأحارب القبورية والخزعبلات وهذه والبدع، إلى أن رميت. لكن أنا حينما أظهرت مسألة قلت أن هذا العلم بداية، وهذا يقر بكل عاقل. هذا العلم وإن قرأت أمهات الكتب وقرأت السنن وقرأت المسانيد وقرأت يعني الصحاح وقرأت ما قرأت من أبواب الفقه وكل ما كتب ودون في هذا العلم الرقية، يبقى التوفيق من الله عز وجل في كل الميادين، خاصة في هذا المجال. أنت بواقع المحاكاة والتجربة والممارسة يفتح الله عليك. فقد يكون ربما يمر بين عند المعالج آخر أكثر منك، وعند الآخر أكثر وأكثر، لكن ربما يأخذ البعض يوفقهم الله عز وجل في أساليب، ويسر الله عز وجل على أيديهم شفاء وعلى أيديهم دعوة، أو ربما يجد. حتى أقول لكم شيء مهم جدا، لا تحسبن أن الأمر هين حينما تجد نفسك أنك مندفع ومقبل على الرقية بقوة وبقلب خاشع وبعين دامعة وبصدر منشرح. لا تحسبن الأمر هين، الأمر عظيم عند الله. لولا توفيق الله لك في الحالات ما كنت هكذا، فقد تكون عليك ظلمة وغمة وسواد والتبعثر، ولا تستطيع أن تجمع كلمة أو دعاء، مع أنك لا تضع بين يديك كتابا ولا ورقة، ولا تعد للرقية إعدادا، ولا تهيئ لها أبدا، إنما هي فتح من الله عز وجل. وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. فكل حالة أنت تسير بتوفيق من الله، تبدأ بحمد الله والثناء عليه، فيفتح الله عليك، وهذا هو المقصود. يفتح الله عليك بما يوفق الحالة. أنت تسير من هنا ومن هنا في كتاب وسنة، في وعظ وبيان وقرآن، ثم تجد نفسك أنك وقفت على باب وعلى مفتاح بإذن الله تعالى ييسر لك أمر هذه الحالة وأمر الأخرى والأخرى والأخرى. فهذا توفيق من الله. لولا توفيق الله جل وعلا ما كنت حاضر الفكر والبال والسداد والإصابة، هي من الله جل وعلا، وهذا هو المقصود بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان، أقولها للمعالج بداية، عليه أن ينزع من قلبه مثقال الذرة من الكبر، عليه أن ينزع من قلبه مثقال الذرة من الكبر، وعليه أن ينزع من قلبه مثقال الذرة من الأنا، وعليه أن ينزع من قلبه مثقال الذرة من التعالي على الخلق، وعليه أن ينزع من قلبه مثقال الذرة من حظوظ النفس. وحتى يسلم من هذا كله فلا بد أن يتبرأ من حوله ومن قوته، وأن يكون مع الله جل وعلا. ولهذا لا بد على المعالج أن يكثر من الحمد والثناء، وأن يكثر من بسط المحامد والثناء على الله جل وعلا، ويستشعر ذلك بقلب خاشع وبجوارح حاضرة لا غائبة. وأن يعلم أن هذه الرسالة، أن يقرأ ما سطره العلماء وأن ما سطره شيخ الإسلام وغيره من العلماء، أنك في هذا المجال ربما يظن الظان أن الأمر عادي، قد يجلس على أريكة أو على كرسي ومقعد ثم ينتظر دوره، وأنتم على المباشر تراقبون وتطالعون. لكن الأمور على حسب النوايا والنيات. فالعبد إذا استشعر أنه في باب جهاد، وأنه يدافع أرواحا خبيثة، وأنه يحيي الناس التي تشعر بالضيق وبالهم والغم والموت، وأن أجره عظيم جدا عند الله جل وعلا، أعظم من أجر الطبيب ومن أجل الداعية والواعظ والخطيب، هذا أجر عظيم عند الله عز وجل. أنت بهذا تحيي قلوبا وأفئدة وجوارح وإنس وجن وبيوت. نعم، حينما تستشعر هذا تكون صادقا في إعطائك، صادقا في قولك، صادقا في معاناة الناس، كيف تحاول أن تفكها وأن تحلها وأن تعالجها، سواء بالوعظ بالتوجيه بالإصلاح ذات البين، حتى في الوعظ وحتى في خطاب الإنس والجن. الأمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الرقية أجرها عظيم بالإخلاص، أجرها يكمن في صدق الراقي ونيته، لأنك أنت منذ أن تأتي بالنية إلى أن تروح إلى بيتك بالنية، وأنت قاعد في مقعدك تتلو كتاب الله بالنية، تعالج الناس بالنية، تصلح بذات النية، تفرج كربا، تفك هما، تبتسم في وجوه الناس، هذه كلها أجور عظيمة جدا جدا. أنت دائم الصلة، صوتك دائما يصل إلى السماء، صوت معروف من عبد المعروف، دائما الملائكة تأتي إليك تزورك، هذا في الصحيحين، الملائكة دائما تأتي تزورك. هناك كما ثبت عند الشيخ مقبل، عند الشيخ الألباني، عند الشيخ العثيمين، عند كثير من العلماء، أن الجن يحضرون لحلق الذكر للعلماء للرقاة، وهذا ليس ببعيد، وقد نرى، ليس نراهم بأعيننا، وإنما نرى هذا الواقع في كثير من الحالات. إذن أنت لابد أن تستشعر هذا، وهذا لابد أن يعطيك التواضع، لابد أن يزيدك من الإشفاق على الناس وحب الناس والسعي في إرضاء وكذلك المنفعة العامة للناس، فهذا لابد أن يرى عليك. حينما يرى بإذن الله تعالى، كن على يقين أن الله تعالى يجعلك مباركا، يجعلك صاحب نور وطاعة وبر وخير، ونفعك متعد في عالم الإنس وفي عالم الجن، تصبح معروف في السماء، معروف في الأرض، معروف في الإنس، معروف في الجن، خذها باليقين. يتقرب منك الأفاضل والأخيار في الملائكة في الصف الأول في السماوات وفي الأراضين في المشرق والمغرب، وقد يعاديك من يعاديك كذلك من أهل الشر في السماوات وفي الأراضين. إذن تصبح أنت صاحب نور، صاحب طاقة، صاحب مكانة، صاحب اسم، صاحب رسمة، صاحب بصمة بإذن المولى جل وعلا. وهذه الرسالة التي سطرها شيخ الإسلام وسطرها كبار أهل العلم حينما تكلموا عمن يحاربون الشياطين والأبالسة. أول غاية وظيفة هي هذه، لا بد أن تعلم ولا بد أن ترى، آثارها ترى عليك في سعيك في دعوتك. ليس المقصود هو أن تأخذ من المقطع 5 دقائق ثم تجعل بها البوز وتجعل بها التشويق والإثارة حتى يرى الناس. الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. فالزم فالزم والله وبالله وتالله، إن الأعمال بالنيات. فلا بد أن يكون سعيك هو أن توصل السنة والتوحيد الخالص للأنام بل للثقلان إنسا وجنا. لا بد أن تسعى في إرضاء رب العباد بهذا العمل، ولا بد، فما هو آت آت، الرزق آت، وهو أمر لا بد أنه حاصل، لكن لا تجعله هو القبة والسقف. لا بد أن نفرق وأن نرحم حتى نرحم، وأن نسير في اليسر في العسر، وأن نكون مع الناس في الرخاء وفي الشدة، وأن نجعل الناس سواء في المنفعة، وأن يكون بفضل الله تعالى أمرنا سرا وعلانية طيب، قلبنا وقولنا طيب، لا بد أن يكون فكرنا وتوجهنا داخل القاعة وخارجها طيب. هذا الذي يجب أن يرفع، هذا العلم لا بد أن يبقى شامخا عاليا، لأن الناس يحتاجون إليه. والله إن الناس في أمس الحاجة إلى من يأخذ بأيديهم ويكون في بر الأمان، يكون في النجاح، يحتاجون. أن المريض يتمسك بقشة فإياك أن تخذله، المريض يتمسك بقشة كالغريق الذي يتمسك بقشة يظن أن فيها النجاة، فإياك أن تخذله بمقطع يساوي 5 دقائق أو بإعلان أو بكلمات فوق يعني لا تصل إلى درجتك ولا تصل إلى رتبتك، وتعطي نفسك تلك الهالة، والناس يظنون بك الظن الحسن، ثم إذا ما جاءوك وجدوا كالذي يرى الماء السراب يظنه ماء، حتى إذا وجده لم يجده شيئا، حتى إذا جاءوا لم يجده شيئا والعياذ بالله. فلا بد أن تحاسب نفسك، لأنك أنت والله مسؤول، لقد أخذت على عاتقك أمانة عظيمة، هذه الأمانة لا يتقدم إليها إلا الأفاضل وإلا الأخيار والأطهار والأبرار. نعم، بل من العلماء الربانيين من كانوا بعيدا عن هذا الباب، ومن أهل السنة الذين علموا شهدوا لهم بالقوة في الإدراك وفي الحفظ وفي بفضل الله تعالى، لكن بعيدين عن هذا المجال. فاختارك الله، الله حكيم، لابد أن نفهم أن الله حكيم، اختارك أنت لتكون في هذا المضمار وفي هذا المجال بتوفيقه سبحانه وتعالى، فلا بد أن يرى منك الخير، اعلمها والزمها. لا بد حتى تكون الاستمرارية. نقول لكم قاعدة، قد يتصدر المشهد زيد أو عمر، وتكون مآربه ومقاصده مجتمعة توحيد الله، ثم تتشتت لمآرب دنيوية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، والعياذ بالله، فيطمع الجن والشياطين في قلبه وفي سعيه، فيفتحون عليه باب الفتن، ويفتحون عليه باب المال، فينقاد وينساق وراءهم، فلا يفكر إلا في شيء قليل يسير، فيتلو ولا يتأمل، يتلو ولا يتدبر، يتلو ولا يستغفر، يتلو ولا يخشع، يتلو ولا يدمع، لا يتلو ولا يرحم، رويدا رويدا حتى ينفك عن عرى وعن عهود كانت بينه وبين الرحمن، فيصبح يسير في طريق الشيطان ويلبس لباس الإيمان، فلا تقوم له قائمة، سرعان ما يخفت. لكن وجب على أهل الفضل والخير أنهم يستشعروا القلب ويجمعوا قلوبهم وجوارحهم، لأنهم دائم الصلة بالرحمن. لأنك أنت تتلو كتاب الله عز وجل، قد تكون بالليل في ذنب أو في معصية أو في غضب أو في صخب أو ربما في نقصان، لكن إذا جئت أنت تتلو آيات الإيمان، تتلو ما به يرفع الله قدرك ويعلي شأنك، فلا بد أن ترجع إلى ربك جل وعلا. أولى الناس بالفضل والخير أنت أيها المعالج، أولى الناس بالتوبة والاستغفار أنت أيها المعالج، أولى الناس بالرحمة والعطاء والإنفاق أنت أيها المعالج، لأن بهذا الزاد، أي زاد لك؟ بما تحارب الجن والشياطين؟ تحاربهم بزاد، وتزود فإن خير زاد التقوى. وأعظم الزاد بعد التقوى أن تكون القلوب طيبة نقية صفية، وهذا من التقوى، وأن تكون العقول لا غبش فيها، لا ظلم فيها، لا إثم فيها، لا حقد فيها، لا كرية فيها، وهذا من التقوى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا سببا في من اهتدى من الإنس والجن، وأن يرحم بنا، وأن يكرمنا بأزواجنا صلاحا وبذريتنا كذلك صلاحا، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الفضل والخير في الدنيا والآخرة. والله وبالله وتالله إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله إن الدنيا مهما أخذت منها فإنها متعة زائلة، والله وبالله وتالله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، واستعدوا للقاء الله عز وجل، واتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة، اتقوا الله ولو اتقوا النار ولو بشق تمرة، أنفق جد، تكلم بالكلمة الطيبة، ابتسم في وجه أخيك، كن مع الناس، كن مع ربك، حاول أن تستغفر، أن تذكر الله، أن تخشع، أن تدمع، كل ما من شأنه أن يجعلك في رحمة الله وفي ظل الله، فلا تعجز ولا تبخل. أسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يرحمنا وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل ظاهرا وباطنا، ونعوذ بالله من الكفر، ونعوذ بالله من النفاق، ونعوذ بالله من الخذلان. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا واشفينا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم في هذه الساعة، اللهم في هذه الساعة ومن يرانا ومن يسمعنا، ومن عليهم جميعا وعلينا وعلى أزواجنا وأمهاتنا وأبنائنا وذوينا وجيراننا وكله الحق علينا. اللهم تفضل علينا بالخير، وجد علينا بالخيرات، واشفنا واشفنا واشف بنا واشف على أيدينا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هل ما زلت تمارس الرياضة؟ لا والله أنا مدة شهر تقريبا ما مارست الرياضة، مدة شهر منذ أن توفيت أم زوجي، يعني شفاتي توفيت رحمها الله وأسكى الله فسيح جناته، توفيت في أول الشهر ذي الحجة، والآن نحن في بداية شهر محرم، لكن تقريبا في هذا الشهر ذهبت مرة أو مرتين ما مارست الرياضة. لماذا؟ لضيق الوقت، وكنت فيه في خدمة والدي، في خدمة أهلي، في خدمة الناس، وهذا من الدين وهذا من البر والخير، وأسأل الله تعالى أن يجعل فيه بركة في القوة وبركة في البدن إن شاء الله عز وجل. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. اللهم آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إلينا وإليكم، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. أوصيكم بالخير، ادعوا معنا وندعو معكم، ونطلب الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذه الوجوه في الدنيا على خير. ما نحن إلا عباد أنعم الله علينا وفضلنا، فكثير من الرفقاء والأقران والأصحاب والخلان في معصية، لكن الله فضلنا واختارنا لنكون رفقة في خير، فالحمد لله. اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد.